تقول وظفر الوجد يدمي فؤادها علي عزيز أن أراك مودعي علي عزيز أن تموت على ضمن وتشرب في كأس من الحتف مترعي أخي علي عزيز أن تموت على ضمن. إي والله صعب على زينب تسمع أخوها يصيح وحق جدي أنا عطشان ولا يسقى شرب من الماء أو خي ذا شمر أراد مذلتي. صارت تشكو لأخيها الحسين ما نالها من الضرب والسلب أخي ذا شمر أراد مذلتي فأركبني من فوق أدبار أضلعي وذلع الجزجر أرغم الله أنفه بحد القناة ولا أصبح يا موجعي وإذا بالعدو صار يتشمت على زينب يقول لا تنتخين بمن تنتخين بأجساد بلا رؤوس بقالش حد يا زينب أنت مسبية على كل حال فاخلع العز والبس الإذلال أما العزيز حسين يا زينب ذبحنا وابو الفضل بالعماد راسه فضخنا واما الولد الاكبر علي بالخيل دسنا والجاسم العريس متوسد التربة واللي يرد الخيل علج داسة قومي يا زينب واركبي ظهور المهاز مالك عشيرة ولا أحب ولا رجاج صار الزلازل بالخيام من كثر الصيام زينب على الشبان تصفق راح نبرع وتصيح يا دهر الحلو ويا همورة علي بويا يا داح الفوارس يس بالأمس لي هادج حارس واليوم يدخلوني عظم الله أجوركم يا شيعة الحسين لما قتل الحسين عطشان ظمآنا تركوه على واهجة الرمضاء وهل اكتفوا أن قتلوه ظلما وعدوانا بل تعدوا على جسد الحسين، سلبوه ما عليه، سلبوا رداءه، سلبوا قميصه، سلبوا مدرعته، وسلبوه عمامته، حتى الثوب المخرق الذي لبسه يوم العاشر سلبوه من على جسده. فبقي الإمام الحسين عاري إلا من سراويله، حتى السراويل أراد الجمال أن يسلبها من عليه، يقول جئت أريد أن أسلبه سراويله، أردت أن أفتح التكة، ولكن وضع الحسين يمينه على التكة. تصور الحسين ترى جثة بلا رأس، ومع ذلك الحياة فيه. هذا إعجاز للحسين، كرامة للحسين. وضع يده اليمين على التكة، يقول أردت أن أرفعها فلم أتمكن، إلى أن أخذت سيفين وصرت أحز في يد الحسين وأحسن، إلى أن قطع يمينه. يقول أردت أن أفك التكة، وضع الحسين يسارا، صرت أحز في اليسار، وإذا بالأرض ترجف، وإذا بالسماء تهتز. رميت بنفسي بين القتلى، وإذا أرى رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء جلسوا عند جسد الحسين، وإذا بالحسين ينادي من المنحار أمّاه، إن هذا النائم بين القتلى يريد أن يسلبني سراويلي. فدعت علي الزهراء فشلت يداه. بعد شنو اللي جرى على الجسد؟ جاء بجدل أراد أن يسلب الحسين خاتمه، لكن ما تمكن، فقد كان الدم بانيا عليه. ماذا صنع اللعين؟ أخذ خنجرا وصار يحز في خنصر الحسين وأحسن، إلى أن قطع خنصر الحسين، أخذ الخاتم ورمى الخنصر في الأرض وولى هاربا. بعد شنو صار؟ تتحمل؟ نعم. وإذا زينب لما رأتهم وقد دفنوا قتلاهم، ماذا صنع زينب؟ نادت: أما فيكم رجل مسلم؟ أما فيكم رجل غيور يواري هذا الجسد السليم؟ نادى عمر بن سعد: أجيبوا نداء مخدرة علي وفاطم، شن سوين؟ واري الحسين، نجهز الحسين. قال: لا، ولكن كتب إلي ابن زياد: إذا قتلتم حسينا فأوطئ الخيل صدره. كان الزينب والنساء والأطفال يحوطون جسد الحسين، هذه تظلله عن حرارة الشمس، تلك تضمه، تلك تلثمه، تلك تمسح الدم عن جراحاته. إلى أن جاء ابن الأخنس، قال: زينب، تريدين نجهز أخوش؟ يلا، بعد النسوان وبعد الأطفال حتى نجهز الحسين. صارت زينب ترفع نعم تبعد النساء، لكن المصيبة وين؟ المصيبة ويا الأطفال الصغار، كلما رفعت طفلا سقط آخر على جسد الحسين، ترفع يتيمة تطيح الأخرى على جسد الحسين، وهكذا كلما رفع الطفل سقط طفل آخر. احتار زينب شو تسوي وياهم؟ إلى أن واحدة من بنات الحسين تقول: عمة زينب لا تفرقي بيني وبين والدين، خليني أتودع منه، خليني أتزود منه. إلى أن أبعدت النساء، أبعدت الأطفال. المعذرة مولاي يا صاحب الزمان، جدك الحسين كان مكبوبا على وجهه، جاءوا وقلبوه على ظهره وحثوا التراب على جسد الحسين حتى لا تزلق حوافر الخيول. تقول الرواية: فأحموا 10 من خيول الأعوجية بعد أن ألبسوها نعل الحديد، أحموها في الميدان، رفعت زينب رأسها وإذا ترى جسد الحسين تحت حوافر الخيول، الخيل صاعدة ونازلة على جسد الحسين. أي من مناد حسين؟ اتأمل اتأمل في هالكلمة. يقول زين العابدين، هذه الكلمة اللي راحوا كربلاء يعرفون واش أقول، واللي ما راحوا من يروحون أريدهم يتذكرون هالكلمة. شوف وين المخيم، وين نعم ضريح الحسين، إيش قد مسافة. يقول زين العابدين: أنا داخل الخيمة وأسمع تكسر أضلاع والدي الحسين كما تتكسر القوارير. يا قوم ما فيكم رحيم، جهز ابن أمي، هذا جسد وال الحرم فوق الترب مرمي. ركبوا من الجيمان 10 ورضضوا صدره، وزينب تعاين كيف يتكسر خرز ظهره. أي من مناد وحسين، عظم الله أجوركم شيع موالين. فلما رأينا النسوة جسد الحسين تحت حوافر الخيول ارتفع بكاؤهن، كل تنادي حسين. هنا نادى عمر بن سعد ندائين: النداء الأول: قد أبحت لكم سلبهن فاسلبوهن. وتسارع الرجال إلى خيمات بنات النبي، صاروا يسلبون البنيات. اتفر هذه البنية، هذه الطفلة من هذه الخيمة، تلجأ إلى خيمة أخرى فتجد عدوا أشد عليها من العدو الأول. إذا فرت الطفلة شلون يوقفونها؟ يرمون عليها كعب الرمح فتسقط على الأرض. يأتي هذا اللعين يضع يده في قرطها وينتزع القرط من أذنها حتى تسيل دماؤها، إلا أن سلبوا بنات النبي. هذا النداء الأول. هو أما النداء الثاني: علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. يا الله، متى بنات رسول الله ظالمين؟ متى أهل البيت ظالمين؟ يعني زين العابدين ظالم، زينب ظالمة؟ أعوذ بالله من هذه الكلمة. علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. وتسارع الرجال، أخذوا أقبسة النار. نعم، ماذا صنعوا؟ أحرقوا الخيام. فر زينب إلى زين العابدين: أبا محمد، ما العمل؟ ما الوظيفة؟ أحرقت خيامنا. قال: حفظ النفس واجب، عليكن بالفرار. فتفاررن بنات النبي على وجوهن. عظم الله أجوركم شيع موالين. قبل أن تحرق الخيام دخلوا على زين العابدين. الإمام علي المريض لا قوة له على الحركة، لكن شوف شلون تعاملوا وياه. ثلاثة دخلوا عليه، أول واحد رفس الإمام برجله، وأما الثاني سحب النطع من تحته حتى أكبه على التراب، وأما الثالث استل الصوت وصار يلوع الإمام بصوته، أي من مناد وإمام. عظم الله أجوركم. إلى أين صارت ظلمة الليل؟ صارت زينب تتفقد الأطفال، الضائعة تتفقد النساء. نعم، افتقد الطفلين صغيرين، اثنين من الإخوان ما شايفتنهم، صارت تبحث عنهم هنا وهناك إلى أن رأت سوادة من بعيد. راحت إلى تلك السوادة وإذا تشوف الطفلين كل واحد حاضن الثاني وميتين، ماتوا عطش، ماتوا من الخوف الطفلين. وجابتهم إلى قريب الخيام المحروقة. بعد افتقدت طفلا آخر من آل عقيل، صارت تبحث عنه. المعذرة من هالكلمة والله صعبة، فرأت ذلك الطفل قد بقروا بطنه، وجاءت به إلى قريب الخيام المحروقة. بعد افتقدت عاتكة ابنة مسلم ابن عقيل، ما شايفتنها، صارت تبحث عنها. نعم، وجدتها ميتة قد وطأتها الخيول، سحكتها الخيول، أي من مناد وحسينا. عظم الله أجوركم. إلى أن تعبت زينب، ومع ذلك على هالتعب يقولوا ما تركت صلاة الليل زينب، لكن ذيك الليلة صلت من جلوس مو واقفة، لأن ما نايمة زينب أصلا من ليلة عاشر، وإذا هي إلى ليلة 11، وإذا جنازة بعد جنازة، وداع بعد وداع، إلا أن صارت ليلة 11. صفت رجليها، جلست، صلت صلاة الليل. نعم، كلما صلت ركعات التفتت إلى الأطفال، إلى البنيات. الحسين موصلنا بهم، موصتنها، موصنها الحسين على هالأطفال والعائلة، لكن من التعب غفت عيون زينب شوية، وإذا ترى فارسا قد شد لثامه. إجا فارس مقبل عليها، زينب ما عرفته من الدهشة، لكن أنت أكيد عرفته، ها هذا اللي أنت تقوم وتقعد وتصيح يا علي. قالت له كلمة والله عظيمة، تقول له يا هذا ترى عندي نسوان أرامل وعندي أطفال يتامى، لا تروحهم، ترى بلد غربة وليل مظلم وما ويانا كفيل، كفيلنا راح كفيلنا، يلجا يم خيامنا شتريد خيال، إن كان قصدك سليب ما خلوا العدا حق، هجموا علينا وفرهدوا ما في خيمنا، وشكوى إلى الله سلبوا حتى إزرنا، وكل ما نخينا ما لف واحد رحمنا. هاي الخبر عندك ولا تروح هالأطفال، صد لا تروح نسوة المظلوم بالليل، ما تسمع الحنة بالمخيم والعويل، ما ينكسر قلبك حراير مالك فيل، تهجم عليه في محلها بليل خيم. والله كلمة صعبة هذه الكلمة، اسمع شو تقول له، وإن كان ما يكفيك حتى تدخل تشوف، تريض بخل الحرم تتستار، أبوشت الستر جاوبني يلا اقرأ وياي. وإن كان ما يكفيك حتى تدخل تشوف تريض بخل الحرم تتستر بالجفوف الجيت بحالي أخبر لك من الخوف بالغصب يا هذا علي أشرح الحق أما التصد لو أنت خغوث المنادي إذا ما تروح عن بنات رسول الله إذا ما تروح عن بنات النبي ترى بشكوك إلى أبوي علي عجل زينب مو هذا أبوش علي أما التصد لو أنت خغوث المنادي منجي العذر ناصر محمد الهادي بس ما سمعها صاح ذوبتي افادي لتعددين مصيبتك ما تملي حق مصاب اللي صابك صاب قلبي يا حزين تخبرين من شاف المصيبة نصب عينه قال يا بنتي ما خف حالك علينا لكن شبيدي رايد الله لك بهالحق زينب رد الخبا وباري عليلك والنساوي اقرأ وياي وانت لوين تريد قال لها الغرية ما اقدر ابات بكربلة واسمع هلونين ما اقدر اشوف حسين يتعفر بالرمى الله يا امير المؤمنين انت البطل انت الشجاع ما تتحمل تشوف دمعة على خد يتيم ويتيمة ما تقدر تشوف الحسين على التراب عجل ويش اقول انا اللي شفت كل شي بعيوني والصوب يلا وروح يا منجي العذرة والصوب يلا وروح يا منجي العذرة ما تقدر تشوف حسين مرمي فوق غب اش حال اللي شافت شمر صاعد فوق وحسين اش حال اللي شاف الشمر صاعد فوق صد يهبره وداجه وشار راسه فوق عس اي من مناد وحسينا أجرنا بمصابيح ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم آمنا في أوطاننا كف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وادحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير اللهم فرج عن المعتقلين بفرجك العاجل المرضى من عليهم بالشفاء والعافية طالب الذرية اللهم ارزقهم ذرية صالحة أولادنا بناتنا أخواتنا اللهم ارزقهم أزواجا صالحين المؤسسون لهذا الاستماع تقبل أعمالهم زد في أرزاقهم أطل في أعمارهم رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.